بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي، الفرقة الثالثة، مادة المالية العامة. الموضوع بتاعنا اليوم يتحدث عن حدود الإنفاق العام. قد تحدثنا في المحاضرات السابقة عن التعريف بالنفقة، ثم بعد ذلك تحدثنا عن أنواع النفقة والمسائل الشائكة التي أثارها علماء المالية العامة، التي يوجد فيها اختلاف في تحديد النفقة. اليوم نتحدث عن حدود الإنفاق العام. هل الإنفاق العام له حدود معينة أم هو مطلق؟ كل ده ما الذي دعانا لنتحدث في هذا الموضوع؟ نظرا للزيادة المستمرة في النفقات العامة، فالبعض حاول أن يحدد النفقات العامة برقم معين أو وضع ضوابط معينة للإنفاق العام. فالبعض قال أنه يتحدد الإنفاق العام بحدود 2.5% أو 3% من الدخل القومي، ولكن النسبة المقترحة تعتبر نسبة تحكمية لا تقوم على أساس اقتصادي، وخاصة أنه في ناحية أخرى أنه القول بأنها نفقة استهلاكية، بأن النفقات العامة نفقات استهلاكية، مردود عليه لأنه ليست كل النفقات العامة نفقات استهلاكية، وخاصة أن في جزء كبير أحيانا يذهب للاستثمارات. أيضا لو نظرنا للنفقات العامة بطريقة غير مباشرة نجد أنها في النهاية تساهم في مجموعها على زيادة الإنتاج. أيا كان الأمر، فعلماء المالية العامة وضعوا ضوابط لحدود الإنفاق العام، وحددوا مجموعة من الضوابط. الضابط الأول هو قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة، بمعنى إنه الدولة اللي بيحدد نفقاتها هو قدرتها في الحصول على الإيرادات، أو ما يسمى بالمقدرة المالية القومية. لكن هذا الوضع مردود عليه أو ليس على إطلاقه، لأنه قدرة الدولة في الحصول على إيرادات عامة ليست لا نهائية، لأن قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات قدرة محدودة تحكمها ضوابط كثيرة، منها الطاقة الضريبية للأفراد اللي هو محكوم أصلا بحدود الدخل القومي والتركيبة الخاصة به، وخاصة في كل ذلك مربوط بنظام سياسي واجتماعي معين. وبالتالي فالحصول على الإيرادات ليس مطلقا، إنما محدود. أيضا بالنسبة لعملية الإصدار النقدي، بالرغم من أن الدولة ممكن تلجأ إلى ذلك الإصدار، لكن أيضا الإصدار سيؤثر في النهاية على مستوى الأسعار. النقطة الثالثة القروض العامة، أيضا حتى لو كانت الدولة تستطيع اللجوء إلى القروض العامة، أيضا ذلك محكوم بمدخرات الأفراد في الداخل وكيفية توزيعها بين القروض العامة أو الخاصة. فبالتالي قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات مرهون بعوامل كثيرة كما ذكرناها الآن. البند الثاني اللي من خلاله تتحدد قدرة الدولة في حدود الإنفاق مستوى النشاط الاقتصادي، حيث أن هناك علاقة طردية بين مستوى النشاط وحجم النفقات، فكلما زاد مستوى النشاط الاقتصادي كلما زاد حجم النفقات أو ارتفع مستوى النفقات. وده بيتضح من خلال الحساسية الخاصة بالنفقات العامة مع التقلبات الاقتصادية، فترتفع في حالة الرخاء وتنكمش في حال الأزمات. ليه؟ لأنه النفقات العامة لو زادت في فترة الانكماش عن الحد المطلوب ستؤدي مباشرة إلى التضخم. النقطة الثالثة أو الضابط الثالث هو ضرورة المحافظة على قيمة النقود، يعني حدود الدولة في الإنفاق ليس مطلقا وإنما مرهون بنقطة هامة وهي المحافظة على قيمة النقود، لأنه لو زاد الإنفاق ومستوى النشاط الاقتصادي أو مستوى التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج لم يصل إلى المستوى المطلوب، فأي زيادة في الإنفاق سيترتب عليها ارتفاع في الأسعار ومن ثم التضخم. يبقى أنا عندي ثلاث نقاط أساسية بتحكم حدود الإنفاق: قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة، مستوى النشاط الاقتصادي، ضرورة المحافظة على قيمة النقود. في موضوع هام سننتقل إليه الآن وهو ظاهرة تزايد النفقات العامة. ظاهرة تزايد النفقات العامة تعتبر ظاهرة عالمية زادت منذ القرن التسعتاشر وزادت على الأكثر بعد الحرب العالمية الثانية، ليس قاصرا على دولة معينة وإنما أضرم جميع الدول. ففي أسباب أدت إلى تزايد الإنفاق، أسباب يطلق عليها بالأسباب الظاهرية، وفي أسباب أدت لتزايد النفقات العامة تسمى بالأسباب الحقيقية. أول سبب من الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة هو تدهور قيمة النقود أو ما يسمى بالقوة الشرائية للنقود، بمعنى أن سلطان النقود على الأسعار أصبح أقل، بمعنى قيمة العملة أو قوة العملة أو القوة الشرائية للعملة أصبحت ضعيفة، بمعنى أن الكمية السلعية التي تشتريها كمية النقود أقل، وبالتالي نظرا لضعف القوة الشرائية للنقود زاد معدل الإنفاق العام. فزيادة النفقات العامة في تلك الحالة يعتبر جزء كبير منها جزء ظاهري، بمعنى أنه لا ينتج عنها زيادة في كمية المنافع العامة التي سيحصل عليها الأفراد، وذلك راجع إلى ارتفاع الأسعار لا الزيادة في كمية السلع والخدمات. يبقى أول بند في الأسباب الظاهرية هو تدهور قيمة النقود أو القوة الشرائية للنقود اللي نتج عنها زيادة الإنفاق العام، وفي المقابل لم يحصل المواطن على كمية المنافع الحقيقية من هذا من الزيادة في الإنفاق. النقطة الثانية أو السبب الثاني وهو اختلاف طرق المحاسبة الحكومية. في طريقين للمحاسبة الحكومية، في طريقة تسمى بالطريقة الإجمالية، وفي طريقة ثانية تسمى بالطريقة الصافية. الطريقة الإجمالية اللي هي من خلالها بيتم عمل كل الإيرادات وكل النفقات كلها بتنزل في موازنة الدولة دون عمل مقاصة بين الإيرادات والنفقات، بينما فكرة الميزانية الصافية تقوم على عمل مقاصة بين الإيرادات والنفقات. وبالتالي نظرا لاختلاف طرق المحاسبة بين الصافية وبين الإجمالية ممكن يحدث زيادة ظاهرية في الإنفاق. كيف ذلك؟ يعني كما يقولون بالمثال يتضح المقال. في الميزانية الصافية كل مرفق أو كل هيئة زي مثلا قناة السويس أو هيئة البريد أو الجامعات بيدخلها إيرادات أو بتحصل على إيرادات، وفي المقابل بتقوم بعملية الإنفاق، وما يتبقى من الإيرادات والنفقات بيذهب للموازنة العامة للدولة. فإذا تركت الدولة كل هيئة تختص بعملية المحاسبة أو عملية مقاصة بين الإيرادات وبين النفقات، وفي النهاية يطلع الرقم الصافي إلى الموازنة العامة، بالتالي في النهاية سنجد الموازنة العامة أقل من الموازنة لو أخذت بالموازنة الإجمالية أو الميزانية الإجمالية. الميزانية الإجمالية تعني أن كل كبيرة وصغيرة تكتب ثم بعد ذلك ترسل إلى الميزانية العامة، وبالتالي في الميزانية الإجمالية سنجد الميزانية أكبر، ميزانية الدولة أكبر. ليه؟ لأن كل كبيرة وصغيرة ما تم إنفاقه وما تم الحصول عليه من إيرادات بيكتب ثم بعد ذلك يرسل إلى الموازنة العامة في الدولة، بينما في الميزانية الصافية لا يرسل فقط إلا ما تبقى سواء كان سالب أو موجب. كل طريقة من تلك الطريقتين لها سلبية وعليها سلبية ولها إيجابية. في الميزانية الصافية الميزانية العامة هتكون أقل، لكن الميزة الأكبر في الميزانية الإجمالية إن كل كبيرة وصغيرة بتكتب في الموازنة، وبالتالي سيترتب على ذلك في النهاية إنه لا تستطيع أي هيئة أو أي جامعة أو أي مؤسسة أن تقوم بعملية تبذير أو إسراف أو إنفاق في غير محله، نظرا لأنه في رقابة من الأجهزة الخاصة بالدولة والميزانية العامة للدولة. في النهاية سنجد أن لو أخذت الدولة بما يسمى بالميزانية الإجمالية سنجد الميزانية العامة أكبر أو الموازنة العامة أكبر، بالرغم من أنه لم يترتب عليها زيادة حقيقية في المنافع التي تحصل عليها الأفراد، بخلاف ما لو أخذت بالميزانية الصافية. يعني في النهاية سواء أخذنا بالإجمالية أو الصافية ما يتحصل عليه الفرد كل واحد في النهاية هو مستوى المنافع متعادل. لكن لو أخذنا بالإجمالية ستكون الميزانية العامة الخاصة بالدولة أكبر من الصافية. النقطة الثالثة أو السبب الثالث الذي يترتب عليه زيادة ظاهرية في الإنفاق العام وهو التوسع الإقليمي، بمعنى إنه الدولة تقوم بضم إقليم إليها زي ما حدث بين مصر وسوريا سنة 58 وحتى عام 61، وبالتالي ترتب عليه زيادة في الإنفاق العام، لكن تلك الزيادة لم يترتب عليها زيادة في المنافع التي تحصل عليها الأفراد، نظرا لأن الزيادة نتجت عن التوسع الإقليمي وبالتالي نصيب الفرد. لو كان قبل الموازنة، لو كان قبل الاتحاد مثلا بيحصل على 100 جنيه وكان مثلا عدد سكان مصر 50 مليون، لما ضمينا مثلا سوريا وحصل اتحاد إقليمي بين البلدين أصبح العدد 70 مليون، ففي النهاية ما يتحصل عليه الفرد هو نفسه بالرغم من أنه النفقات العامة زادت. السبب الرابع لتزايد الإنفاق العام وهو سبب ظاهر أيضا وهو الزيادة السكانية. كما هو معروف أنه الزيادة السكانية يترتب عليها زيادة في الإنفاق ولكن لا يترتب عليها زيادة في المنافع، وبالتالي تكون الزيادة في الإنفاق زيادة صورية، وبالتالي يكون إحنا في تلك اللحظة ذكرنا أربع أسباب للزيادة الظاهرية للنفقات العامة. أولها تدهور قيمة النقود أو القوة الشرائية للنقود تقل، اختلاف طرق المحاسبة، التوسع الإقليمي، آخر سبب هو التزايد السكاني. النقطة الثانية في الموضوع وهو ما يسمى بالأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة، يعني زي ما في أسباب ظاهرية لتزايد النفقات العامة هناك أسباب حقيقية لتزايد النفقات العامة. أول سبب وهو زيادة درجة النمو الاقتصادي. كما هو معروف أنه النمو الاقتصادي وبخاصة في الدول المتقدمة زاد الإنفاق على الاقتصاد، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق. مثلا حركة النمو وما يصاحبها من ضرورة التركيز على بعض القطاعات إنه نقدم لها بعض التسهيلات اللازمة زي القطاعات الصناعية أو القطاعات السياحية أو القطاعات الزراعية، كل تلك القطاعات الدولة تعول عليها كثيرا في الإنتاج، وبالتالي كل التسهيلات وكل النفقات التي تنفق عليها الدولة تعتبر نفقة حقيقية، وذلك ده راجع لزيادة النمو الاقتصادي. أيضا في نقطة ثانية في زيادة درجة النمو الاقتصادي وهو النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي في حد ذاته بدأ بالحيادي ثم بعد ذلك بدأ بالتدخل. بمعنى إيه؟ بمعنى النظام الرأسمالي حينما بدأ حياديا بمعنى عدم تدخل الدولة أو ما يسمى بالدولة الحارسة كما ذكرنا في المحاضرات السابقة كانت نفقات الدولة قليلة، لكن حينما بدأ النظام الرأسمالي التدخل وبخاصة في الحياة الاقتصادية كل ذلك أدى إلى زيادة النفقات العامة، وهذا يعتبر سبب من الأسباب الحقيقية ناتج عن زيادة درجة النمو الاقتصادي. أيضا كما هو معروف أنه مع التقدم اللي حدث ومن خلال النظم الرأسمالية بتحدث تقلبات، وتلك التقلبات بترتب عليها انتشار للبطالة وكساد في المبيعات، وكل ذلك بيحتاج إلى تدخل الدولة لتنشيط الطلب الفعلي. وده اللي قال عليه كينز في نظرياته، بأنه الدولة تتدخل لتعيد التوازن للحياة الاقتصادية، وطالما تدخلت الدولة معناه أنه سيزيد معدل الإنفاق، وده كله يعتبر أسباب حقيقية. أيضا ما يحدث من تقدم تكنولوجي، التقدم التكنولوجي أيضا بيحتاج إلى زيادة في الإنفاق، والزيادة في الإنفاق يترتب عليها زيادة في النفقات الحقيقية للدولة، نظرا لما يتكلفه الآلات والمعدات والكثير من المرافق التي تحتاج إلى تسيير من قبل الدولة. النقطة الثانية أو السبب الثاني من الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد النفقات العامة، وهو تطور دور الدولة الاجتماعي، بمعنى أنه الدولة زاد تدخلها في الناحية الاقتصادية. الناحية طالما تدخلت الدولة في الناحية الاقتصادية سيترتب عليه في النهاية تفاوت اجتماعي. لكي تعيد التفاوت الاجتماعي إلى توازنه أو إلى التعادل أو إلى تزويب الفوارق بين الطبقات، لابد أن تتدخل الدولة وتعطي إعانات كالإعانات البطالة وإعانات المرض أو ما يحدث حاليا في الأزمات العالمية وما أصاب العالم كله من الفيروسات الضارة، وترتب عليه تدخل الدولة وإعطاء الكثير من الطبقات التي كانت أو فقدت عملها أعطتها إعانات. كل تلك الإعانات بترتب عليها زيادة في النفقات العامة للدولة، وذلك يعد زيادة حقيقية. النقطة الثالثة أو السبب الثالث لتزايد النفقات العامة، وهو تغير دور الدولة السياسي. معروف أنه خلال القرن العشرين، سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، دور الدولة السياسي تغير. فعلى المستوى الداخلي انتشرت المذاهب الديمقراطية، وانتشار المذاهب الديمقراطية يعني أن هناك رقابة شعبية على الحكومات، وطالما هناك رقابة شعبية معناه أنه لابد أن تقوم الدولة بزيادة المشروعات أو تمويل المشروعات حتى تكتسب أو تكسب رضا الناخبين، وبالتالي هذا على المستوى الداخلي يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وبالتالي يكون انتشار المذاهب الديمقراطية وزيادة الرقابة على الحكومات والمطالبات بتمويل المشروعات أو بإنشاء مشروعات، وفي المقابل حرص الحكومات على رضاء الناخبين، كل ذلك يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام. أيضا على المستوى الخارجي، المستوى الخارجي للدول في القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين غير في القرن التسعتاشر، بمعنى أنه السفارات والقنصليات الموجودة في الخارج والمنظمات الدولية والإقليمية، كل ذلك يحتاج إلى تمثيل من قبل الدولة، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام. فالسفارات والقنصليات والمنظمات والمشاركة في المنظمات الدولية والإقليمية زادت كما وزادت كيفا، يعني البعثات الخارجية زادت من ناحية الكم وزادت من ناحية الكيف، بمعنى أنه عدد أفراد البعثات زاد، وكل ذلك يحتاج إلى زيادة في الإنفاق العام. آخر سبب من الأسباب الحقيقية، وهو تأثير الحروب، تأثير الحروب، كما هو معلوم أن الحروب تأكل الأخضر واليابس، والحروب تحتاج إلى تمويل كبير، وكل ذلك يحتاج إلى زيادة في النفقات العامة. تأثير الحروب بمعنى أن الدولة بتقوم يا إما بإزالة ما خربته الحروب، يا إما ارتفاع حجم الدين نتيجة للجوء إلى الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج. يبقى أثر الحرب في زاويتين: إعمار ما خربته الحروب، النقطة الثانية ارتفاع حجم الدين، كل ذلك يحتاج إلى زيادة في النفقات العامة للدولة. وبالتالي كما ذكرنا هناك أربع أسباب للتزايد الحقيقي للنفقات العامة: زيادة النمو الاقتصادي، النمو الاجتماعي أو التدخل الاجتماعي، النقطة الثالثة تغير الدور السياسي للدولة، وأخيرا تأثير الحروب. نقطة أخيرة في الموضوع، وهو ما النتائج المترتبة على ظاهرة تزايد النفقات العامة. أولى تلك النتائج وهي زيادة لجوء الدولة إلى الموارد غير العادية. إحنا كما ذكرنا إنه الموارد الغير عادية كالقروض والإصدار النقدي، كل ذلك تلجأ إليه الدولة في حالة ما إذا تزايدت النفقات العامة. أيضا ممكن الدول تلجأ إلى زيادة أخذ ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب جديدة، أو تقوم ب يعني إصدار ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة حتى تزيد الإيرادات، وبالتالي تستطيع تمويل نفقاتها العامة. زيادة النفقات العامة وضعف الإنتاجية ترتب عليها زيادة في الموجات التضخمية، وده كله ناتج عن ظاهرة تزايد النفقات العامة. ما سبق من تزايد في النفقات العامة أدى إلى جوء الكثير من الدول إلى ما يسمى بترشيد النفقات العامة، سواء من ناحية الحد من الحجم الكلي للنفقات العامة، وبالتالي أهمية الربط بين الإنفاق وما ما تقوم به الدولة من نفقات في مجالات معينة، بمعنى أنه يكون في رقابة على الإنفاق العام من أين ذهب ومن أين اكتسب كما يقولون. الموضوع بتاعنا كده يكون انتهى، واحتوى على نقطتين هامتين وهي أسباب تزايد النفقات العامة، سواء من ناحية الأسباب الحقيقية أو من الأسباب الظاهرية. أي تساؤل أو أي نقطة فيها مشكل ممكن حضرتكم من خلال التعليق نشرحه سويا، أو ممكن نعلق عليه في المحاضرة التالية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.